يقول ذكر الشيخ ابن الوهاب في المسألة العاشرة لعنه المعين في القنوت، هل هذا يعني يجوز لعن المعين مع الحديث ظاهر المنع من لعن المعين؟ لا بس بين، لكن في هذا الحديث لعن المعين ولم يتطرق إلى أنه يجوز ولم يتطرق أنه لا يجوز، قال في هذا الحديث بين فيه لعن معين، اللهم لعن صفوان، اللهم لعن سهيل، اللهم لعن هشام، اللهم لعن الحارث بن هشام. الدعاء سم، الدعاء غير اللعن. الدعاء على المشركين ما في بس غير اللعن، الكلام على اللعن يعني. يقول معتقد السنة الجماعة لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا ما ورد به النص على ذلك، نود منكم بينوا لنا من أين هذه المسألة، أي دليل عليها من القرآن والسنة غير ذلك؟ الدليل إن الله عليم بذات الصدور، ما يعلم قلب إلا الله، ما يعلم أحد. وفي صحيح البخاري لما قتل أسامة ذلك الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، قال أقتلته؟ قال قتلته خوفا من السيف. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أشققت عن قلبه؟ أسامة أو خالد بن الوليد. يقول كيف نجمع بين التوكل على الله حق التوكل بين ما ورد من أن العين والخوف من كل ذي شر، وهل يناقض التوحيد الخالص؟ فقلنا نعم، نتوكل على الله في دفع العين، ونتوكل على الله في دفع السحر، ونتوكل على الله في دفع شر الأشرار، وهكذا نخاف منه لكن نتوكل على الله في دفعهم، أنا خاف من الله وحده في دفع الشر. يقول الإنسان يخرج من المدي باستمرار عند التبول دائما وأحيانا عند الصلاة، هل يستمر في الصلاة أم يقطع الصلاة ويذهب الوضوء إذا كان في صلاة الجماعة في الحرم؟ إذا خرج المدي حكم البول، ينجس فيغسل مكان النجاسة مثل ما قال مسلم، فيغسل أنثيه وذكره ويتوضا، واذا صاب ذلك شيئا من ملابسه يغسلها. يستدل بعضهم بهذا الحديث على جواز القنوت في كل صلاه فجر، وما حكمه؟ هذا الحديث ما في بيان انه دائما يستمر، لا، فالشيخ البخاري دعا على رعل وذكوان شهرا ثم تركه، هذا الصحيح. الشافعي عندهم باستمرار لكن صحيح عند النوازل. وإذا عند نوازل لا يطيل، يعني مثل بعض إذا نزلت نازلة مثل زلزال أو غيره أو اعتداء كفار، بعض الناس في هذا القنوت يدعو بنزول الغيث ويدعو بدعوات خارجة عن مكان، خارجة عن نزول الحادثة. يقول هل يجوز دعاء الكفار أو المشركين؟ البخاري قال باب الدعاء للمشركين، ثم بعدها قال باب الدعاء على المشركين، دعا لهم قال اللهم اهدي دوسا واتني بهم، ودعا المشركين فقال اللهم اجعلها عليهم سني كسني يوسف، حسب المصلحة. فإذا كان الكفار بلغوا ما بلغوا من العتو والإفساد يجوز الدعاء عليهم، وإذا كان ترجى هدايتهم يدعى لهم. يقول هل هؤلاء الثلاثة كانوا يؤذونه صلى الله عليه وسلم من أجل هذا خصمهم أو كذا أو خصهم؟ أو هؤلاء الثلاثة كانوا من صناديد أحد، فهم الذين كانوا من رؤسائهم وزعمائهم مع أبي سفيان قبل إسلامهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لوقته لشدة خصومتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لعن الكافر المسلم غير المؤذي؟ كيف كافر مسلم؟ ما أدري ممكن مسلم كافر. يقول هل يجوز الدعاء الكفار عموما بالهلاك مثل ما سبق؟ عموما بالهلاك اختلف العلماء فيها على قولين. قول أول يجوز مثل ما قال نوح عليه السلام، قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. والقول الثاني أنه لا يدعى العموم الكفار مثل اللهم أهلك الكفار، اللهم كذا العموم، اللهم أمت جميع الكفار، لأنهم مضاد لحكمة الله، والذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر. يقول ما حكم الدعاء الكفار سبق لكم إذا حسب. هل ورد أن بعض السلف كان يجدد إسلامه ومعنى ذلك؟ نعم، شيخ الإسلام إذا كان إذا مدح أحد يقول أنا لازلت أجدد إسلامي، وما أنا يدخل في الإسلام يعني يزيد في إيمانه ويحاول إصلاحه. يقول ما حكم طواف القدوم المفرد؟ سنة، إذا قدم يسن له، إذا طاف وسعى يسقط عن سعي الحج. يقول ما الجمع بين كون الحديثين ذكر سببين مختلفين للنزول آية واحدة؟ ما يمنع النزول الآية الواحدة لأكثر من سبب، يحدث واقع فينزل فتنزل آية ثم حادثة أخرى فتنزل نفس الآية، ما يمنع، يعني لا يمنع نزول الآية أكثر من مرة لحديث الثين. يقول ما طريقة الجمع بين كون مسلم مستجاب الدعاء وكون هؤلاء حصلت لهم الهداية؟ منعها الله من الدعاء فقال له ليس لك من أمر شيء، فمنع من الدعاء. ونسلم قال ما من نبي لوله دعوة مستجابة وإن خباه دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة إن شاء الله، فهي نائلة إن شاء الله، من نال فهي نائلة إن شاء الله. نعم نعم ها؟ نعم والحديث في الصحيح. يقول هل ورد عن بعض السلف عند ختم لحد شروح الكتب الدعاء بعد الفرار من شرح الكتاب؟ ما في بس، إذا كان ليس أمرا دائما ما في بس، مثل الله منفعنا بهذا الكتاب واجعله بركة وحجة لنا، ما في بس. يقول أي الحديثتين نزل قلت ليس لكم الأمر شيء مثل ما سبق لكم، نزلت هنا ونزلت هنا، لما شج نزلت ليس لكم الأمر شيء، ولما لعن من لعن من المشركين نزلت نفس الآية. يقول لماذا خص أن يسلم ابنته وفاطمة بين بناته؟ لأن هي الكبرى رضي الله عنه، هي أكبر بناته، وكان يسلم يقول هي بضعة مني، هي قطعة مني عليه الصلاة والسلام، وهي أول من مات من بناته، ماتت بعد 6 أشهر رضي الله عنه، وتزوجت علي بن أبي طالب وعمرها 18 عاما، وهو كذلك عمره 18 عاما، تزوج بعد الهجرة، علي تزوج فاطمة بعد أن هاجر هنا. يقول كيف يروي أبو هريرة رغم أن أبو هريرة أسلم في العام 7 الهجري؟ حديث الصحابة عن الصحابة ما يبحث عنه، يعني إذا قال أبو هريرة أنه يسلم قال فمعناه وهو لم يسلم أنه سمع من أحد الصحابة، فلا يبحث عن من هو هذا الصحابي، لأن الصحابة بالاتفاق عدول ثقات رضي الله عنهم ورضاهم. الله يقول عنهم وكل وعد الله الحسنى، يعني الجنة. قال ابن حزم أجمع العلماء على أن جميع الصحابة في الجنة. وهل المقصود بالعشيرة قريش؟ العشيرة من قبيلة أو جماعة. يقول ليس الأنبياء معصومون من الخطأ؟ معصومون من تبليغ الرسالة، ومعصومون من الوقوع في الكبائر. الله يقول والله يعصمك من الناس، وإذا وقعوا في خطأ ينبهون إليه، مثل ما قال الله عز وجل عفى الله عنك لما دنت لهم، فقال الله يا النبي لما تحرم حل الله لك؟ فيقول أنتم من أبلهم. ويوسف عليه السلام لقد همت بي وهم بي لولا أن رأى برهان ربه فينبهون له. نعم. استغفر الله. ها وبش وبالنساء لا نسلم حرم شيء من أجل النساء. لما تحرم حل الله لك؟ فحرم من ما يأكل العسل. فقال الله لما تحرم حل الله لك؟ العسل مباح لماذا تحرمه؟ فنبه لهذا عليه الصلاة والسلام. وليس معنى هذا أن حاله نقص بعد الذنب، لا. شيخ الإسلام قال وقد يكون المرء حاله بعد التوبة خير منه قبل التوبة. قال مثل داود بعد التوبة حاله خير له من قبل التوبة. نقول فغفرنا له ذلك وإن له عندنا زلفى وحسن مآب. نعم. نعم. محمد الكريم فقه له وجه فقه. لكن ما يلزم من هذا من الإنسان يقول حال الشخص قد يكون بعد التوبة أفضل، سوف أخطي لأجل أن أن أن أتوب ثم أفعل درجاتي. لا، أولا ترك الذنب أيسر من طلب التوبة لا شك، حتى لا تنشغل عن طلب التوبة اعمل صالحات. الأمر الثاني قد يكون هذا الذنب يهلكك. ابن الجوزي في صيد الخاطر يقول ربما وقع الذنب في مقتل فيهلك صاحبه. الأمر الثالث التوبة عمل صالح بعد الذنب، لا تعلم هل الله يقبل التوبة أو ما يقبلها، فقد لا يقبل الله توبتك لموانع فيبقى ذلك الذنب عليك، فابتعد عن جميع الذنوب. نعم. والله يقول من يعمل سوءا يجزى به. نعم، يجزى به حتى لو بالهم بالغم. سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى مأخذين بهذا قال ألست تحزن ألست تنصب؟ قال فذلك هذه الآية. استغفر الله. يقول ما الفرق بين الإرادة الكونية والقضاء الكوني؟ يمكن قصد الإرادة الكونية والإرادة الشرعية كذا ولا لا؟ الإرادة الكونية عام، الإرادة الشرعية خاص، والإرادتان تتفق في الطائع لله، فالذي يصلي الله أراد ذلك له كونا وأراد له ذلك شرعا. أما العاصي فلو مثلا شرب رجل الخمر فنقول من الإرادة هذه؟ نقول إرادة كونية، بمعنى أن الإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة، وأن الإرادة الكونية شرعية بمعنى المحبة، يعني العمل الذي يحبه الله يسمى إرادة شرعية دينية. يقول الجمادات أمام الله تعقل ولها إرادة، ومنع هذه الإرادة مثل ما قال عز وجل ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، وقال وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم، فهي إرادة كونية شرعية. نعم. نعم. أي بس حتى لبيان الحجة والمحجة على المشركين أن تعبدون عيسى، يقول سبحانك ما قلت لهم لما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. ابن كثير رحمه الله يقول وقد ظل في عيسى ملايين البشر لكون خلق من غير أب، لذلك الله عز وجل في موقف يناديه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يعني ظل فيك ملايين البشر، أأنت قلت للناس يعني حتى هؤلاء الذين يعبدونك اسمعوا كلام الذين عبدتوه وهو عيسى، يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهي من دون الله قال سبحانك لأنزهك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. نعم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. هل المجاز مسألة خلافية بين أهل السنة؟ المجاز يضعها غير أهل السنة لتأويل النصوص. والشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قال هذا أسلوب من العرب، أسلوب من أسلوب العرب، يريد أن ينقض، لا نسميه مجازا وإنه نقول أسلوب من أسلوب العرب. نعم. جمع بنيش أيوة. الأخيص يقول ما الجمع بين قوله تعالى لا إكراه في الدين وقول مسلم أمرت الناس أمرت نقاط الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله؟ لا إكراه في الدين يعني تبين الدين، ما نكره أحد عليه، فمن عرفه بحججه وبراهين دخل في الدين. ولا نقاتل المشرك إلا من وقف في وجه الدعوة فقط، الذي ما يقف في وجه الدعوة ما نقاتله، هذا معنى. هل يجوز نحن نقول بمكان يا الله يا خدا هذا ليس من اسماء الله وندعو به؟ ما ادش معنى خدا إذا كان بغير لغة العرب، يعني يخده يعني يا الله ما فيه، بس إذا كان عجمي ينادي ربه. يقول لماذا ورد في الحديث عم العباس وصفية وفاطمة والحق تخصصين بالدعوة؟ لأن أقرب الناس إليه، عمه عمته بنته أقرب الناس إليه، أمه ميتة أبوه ميت، فأقرب الناس العم، العم سن وأبيه، والعمة قريبة منه، والبنت بضعة منه، والعمة يعني أخو الصنو مثل بخار مسلم، والعم صنو أبيه يعني مثل أبيه. يقول ما الفرق بين الزيادة في الربا والزيادة في الأقساط؟ الربا فيما يدخله الربا، أما في غير الربا مثل بيع الحديد السيارات مكيفات أقساط أو ثلاجات ما يدخل الربا، في جزء فيها القسط بشرط أن يكون وقت العقد فيه قسط، وليس يبيع سيارة ب60,000 فلما في يتأخر عن السداد يقول يلا أنا أريد أن أؤجل كمبلغ بس تزيد 70، لا هنا ربا، لكن في بداية العقد بداية الإبرام إذا كان عقد تقسيط. نعم. يقول إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، إن كان هذا الشيء موجودا فكيف يخاطب بأن يكون وهو موجود، إذا كان غير موجود فكيف يخاطب بالتكليف؟ هذه المسألة وهي مسألة هل الله عز وجل على كل شيء قدير ولا على ما يشاء قدير؟ لا، الصواب على كل شيء قدير، شاءه وما شاء على كل شيء قدير. لأنك شيخ إبراهيم رحمه الله في شرح الوسطية قال وقول ابن كثير في بعض الأحيان على ما يشاء قدير وهم، وإنما يعني معنى الكلام هذا هل الله على كل شيء قدير ولا قدير على الذي يريد أن يقع؟ لا، نقول على كل شيء، وقع أو ما وقع سبحانه. يقول أهل يعتبر جوال الذي يوجد في القرآن كامل مصحف هل يجوز مسها على غير طهارة من حد الأصغر؟ ما في مس، ما هو مصحف. نعم. Thank you.